بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: من أسمائه عز وجل المضافة إلى صفاته وأفعاله ذو الفضل العظيم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأسماء المفردة الأعلام التي تسمى بها الله جل وعلا، أتبعها بذكر الأسماء المضافة إلى صفاته سبحانه وتعالى، وتعد من الأسماء الحسنى التي يدعى بها والتي يرجى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء من يدعو بها. قال: ومنها فضل. ومنها ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم، نعم. فالاسم المضاف هو ذو الفضل، نعم، يعني صاحب الفضل، والعظيم هذا اسم آخر، نعم، اسم مفرد، نعم. وقال في التعليق: ترجم المصنف هذا الفصل بعنوان الأسماء المضافة إلى صفات الله وأفعاله، وهو آخر فصول الأسماء الحسنى. ثم أورد عددا من الأسماء المضافة كقوله عز وجل ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، أي ذو الجلال وذو الإكرام، نعم. وتفسير ابن عباس له بذي الكبرياء والعظمة. ففسر ابن عباس هذا الاسم ذو الجلال والإكرام بذل ذو الكبرياء وذي العظمة، نعم. ثم ذكر عددا من الأسماء المضافة كرب العرش العظيم، ورب السماوات السبع، وأرحم الراحمين، وأحسن الخالقين، وغيرها. نعم. مورد الأدلة على تلك الأسماء. مورد الأدلة على تلك الأسماء، يعني مورد مذاكرا، نعم، كل ذاكرا لكل اسم من هذه الأسماء دليل من القرآن، نعم. موردا الأدلة على تلك الأسماء من الكتاب العزيز والسنة النبوية، ثم أتبعها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة ثم سردها. يعني سرد هذه الأسماء 99، وقد سبق في عدد من الفصول أن أشار المؤلف إلى هذه الرواية حيث يذكر الاسم ويقول وقد ورد هذا في رواية أبي هريرة ويعني به هذه الرواية يعني من رواية الوليد بن مسلم وهي رواية لم يوردها صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم وإنما أوردها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وأوردها الإمام ابن ماجه في سننه. نعم. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب الدعوات فتح الباري يعني في الصحيح من كتاب الدعوات فتح وأشار إليه الشيخ علي بأنه موجود في شرح صحيح البخاري الذي هو فتح الباري. فتح الباري. نعم. ولفظه الله لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر ولم يذكر عد الأسماء ولم يذكر عدد الأسماء إيه عد الأسماء قال ما ذكر عد الأسماء يعني لم يسرد هذه الأسماء. نعم. وقد ذكر ابن حجر في شرح الحديث الذي أخرجه في كتاب أخرجوه في كتبهم كما ذكر أن سرد الأسماء لم يرد إلا في رواية الوليد ابن مسلم عند الترمذي وفي رواية زهير ابن محمد ابن موسى ابن عقبة عند ابن ماجه في رواية زهير ابن موسى ابن عقبة عند ابن ماجه. نعم. يعني في سننه. نعم. قال وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة حيث زاد بعضها على بعض. نعم. ونقص بعضها من بعض واختلف بعضها في إيراد مواضع الأسماء. نعم. في سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه. قال ووقع سرد الأسماء أيضا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين أورد هذا الحديث وساق فيه وسرد فيه هذه الأسماء. نعم. وبعد أن ذكر الأقوال في رفع هذه الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفعها رجح عدم الرفع حيث قال يعني إن أهل العلم اختلفوا هل هذه الأسماء هو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الذي سردها وجمعها وأوردها غير النبي عليه الصلاة والسلام ورجحوا أنها من غير النبي عليه الصلاة والسلام لاختلافها ولذلك اعتبروها مدرجة في هذا الحديث والإدراج هو أن يزيد في لفظ الحديث ما ليس منه. نعم. ورجح عدم الرفع حيث قال وإذا تكرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقيد بعدد فجمعوها من ما ورد ذكره في كتاب الله ثم حذف المكرر فمنهم من وصل بها إلى 99 ومنهم من وصل بها إلى أقل من ذلك وبعضهم اشتق من بعض الأفعال التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى اشتق منها أسماء أو صفات وأتم بها 99 اسما. نعم. نعم. من غير تقيد بعدد فروينا في كتاب 200 لأبي عثمان الصابوني. أبو عثمان الصابوني ألف كتابا سماه 200، يعني جمع فيه الأسماء. نعم. سواء كانت أعلاما أو كانت مشتقات أو كانت أفعالا، وبلغ بها عدد 200، استنبط منها 99 اسما. نعم. لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن الكريم. نعم. ثم ذكر عددا من ثم ذكر عددا من ممن اعتنوا باستخراجها، عددا يعني من أسماء الشيوخ الذين اعتنوا باستخراج هذه الأسماء من القرآن. نعم. كما ذكر عن نفسه في صفحة 219 أنه استخرجها من القرآن ثم سردها. كما نقل عن العلماء تفسيرهم لمعنى قوله من أحصاها دخل الجنة. وهذا المبحث الثاني في هذا الموضوع، ما معنى من أحصاها؟ هل المراد بالإحصاء هو جمعها أو حفظها، أو المراد بالإحصاء هو حفظها، أو المراد بالإحصاء هو فهمها واستنباطها؟ كل ذلك جاء عن أهل العلم. نعم. من أحصى دخل الجنة، وهل معنى الإحصاء عدها أو العمل بها، أي دعاؤه سبحانه وتعالى بمعاني هذه الأسماء؟ نعم. والتخلق بها، وقد أورد عدة معاني ذكرها العلماء في هذه الجملة. نعم، يعني إن الحافظ ابن حجر أورد هذا المعنى، ونقل عن بعض أهل العلم القصد والمراد من قوله أحصاها، هل هو جمعها، هل هو حفظها، هل هو الدعاء بها، هل هو استنباطها؟ كل ذلك أمر يعني محتمل في تفسير معنى من أحصاها. نعم. وقد أورد عدة معاني ذكرها العلماء في هذه الجملة يحسن بطالب العلم الرجوع إليها، فقد سردها في صفحتين تقريبا. هذا ما نقله هو الحافظ ابن حجر في كتابه في شرح هذا الباب. نعم. هذا ونسب هدي من كتابه فتح الباري. نعم. هذا ونسأل الله جلت قدرته قدرته أن يرزقنا العمل بهذه الأسماء الحسنة التي من عمل بها نال وعد الله وهو دخول الجنة. نعم. والله سبحانه لا يخلف الميعاد، وقد قال والله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنسأله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه أو أنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده، أن يرزقنا دخول الجنة والنظر لوجهه الكريم، إنه جواد كريم. نعم. آمين. بر رحيم، والحمد لله رب العالمين. انتهى الوقت. هذا آخر الفصل الذي خصه في الأسماء الإمام ابن مندى رحمه الله في ذكر أسماء الله الحسنى. نعم. ثم أتبعه بفصل آخر وهو فصل الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.